بجبل أحد من أمثالنا بل لا يعادله، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان كان قلبه متمكن من التوحيد، متمكن. فذكر ابن قدامة عن هذا الرجل أنه دخل على امرأة نظر إليها نظرة، والواحد نفسه ياخد كده شوط في خطر النظرة، لأن نظرة واحدة ممكن تضيع الواحد خالص، إلا النساء، إلا النساء. كان في لي عمل دعوي في المنصورة في فترة من الفترات كده، كنت بروح واجي، وبعدين هناك في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الـ الـ الأماكن دي فيها مسألة دروس النساء دي مشتهرة، أو إن الشيخ يقعد يدرس النساء، بس هو بعيد عنهم، يعني هم بعيد عنهن يرحمك الله، هو بعيد وهو تحت في المنبر، هم في مكانهم يعني. فقلت لبعض حزاق مشايخنا، مطلوب يا شيخنا مني ان اعمل كذا، واحنا ينبغي ان نرجع لشيوخنا، برضه يجعلها بين قوسين بقى، وهذه مش هقول بين قوسين يعني خارج الدرس، لا، ده هذه من سياسة النفس. وقلت لك قبل كده بدل ما تشتمهم وتنظر الى سقطاتهم والى اخطائهم حتى لو كان ذلك من وجهة نظرك، لا، اقترب منهم واستفد من خبراتهم. 35 سنة على المنبر واقف منصوب كده يواجه هذه الحياة بأعبائها، 35 سنة، 40 سنة من عمرك وعمري، عايزيننا ندي درس في المسألة الفلانية، نعمل ايه؟ قال لي يا شيخ سمير ابعد عن النسوان، اوعى، ده انا تحت وهم، اوعى. فكان الانسان لما مضى بقى في حياته والاسئله اللي بتاتي للانسان وبتاتي للاهل في البيت، يرى عجبا كم من اخ دخل كده اطحم نفسه في مشكله ولا حاجه، بلاش نقول، سقط الناس. الشاهد المراقبه، الراجل العابد ده فضل يعبد ربنا سبحانه وتعالى عباده قاتله وشديده، وزي ما هو ده بني اسرائيل، حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم الايه؟ الاعاجيب. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، فضل يتعبد الى الله عز وجل بشده وكذا، وبعدين بص مره كده، بص الواحده، بص واحده فوقعت في قلبه، ومن غير ما ياخد باله نزل وراها، انا اريدك، راودها عن نفسها، وهذه المراه كانت مشهوره بالفاحشه، راودها عن نفسها، انا قالت ما تدفع الاول 60 دينار ولا 100 دينار لازم يجوا دلوقتي. طب ده رجل كان مختاليا في صومعته يكتفي باليسير من القوت على عبادته وانتهى، لا عنده لا وراء بقى مصاريف ولا وراء حاجه. فانطلق الرجل وترك الصومعه، شوف الفتنه وصلت لحد فين، لكن التوحيد في القلب ثقيل. عشان كده العلماء دايما يبداوا لما يدرسونا بالعقيده، ويفهمك وخد بالك اوعى تفتح بقك في المسائل دي، ليه؟ يمتن عندك دواء قلبك. الراجل فتن خالص، هو نزل مشي وراها وقالت له عايزين فلوس، ساب الصومعه وراح اشتغل لحد ما حوش ال 100 دينار ولا 60 دينار، ثم ذهب اليها وقال دونك المال، فصعدت على سرير من ذهب ثم تجردت ثم قالت له هيك لك، آن الوقت. فقعد الرجل على كرسي بجوارها فأراد أن ينهض فنهض، وقف له ثم سقط قاعدا. فنظرت إليه المرأة وقد وجدت عليه علامات الوجل والخوف الرهيبين، فقالت مالك هذا هو الذي كنت تصبو إليه وتريده، إيه اللي معادك ما تقوم؟ فقال لما قمت تذكرت موقفي، اول ما وقف كده افتكر لما يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال تذكرت موقفي بين يدي الله عز وجل فلم تستطع رجلاي ان تحملاني، ثم انصرف ذاهلا، لا لها في الفلوس ولا لها حاجه، انصرف ذاهلا عنها. بحثت المراه عنه يمنه ويسرى فلم تجده، كان من بركه ايمان هذا الرجل وتوحيد هذا الرجل، طبعا هو خرج من عندها وعزل من البلد خالص، وده كما يقول ابن القيم دواء العشق، الشاب اللي بيحب واحده وخلاص وقعت في قلبه مش قادر يستغنى عنها، لو كانت فاضله روح اتجوزها،